وقلبي اللي مر بعد عيشته شان فز الحياة الجيل الأول وولى فز الحياة الجيل الأول وولى وقلبي اللي مر بعد عيشته شان فز الحياة الجيل الأول وولى فز الحياة الجيل الأول وولى فزت عسي فلان تقراسه اختام تقرب منا لا تعلى تقرب مناوينا تقه لا تعلى لما تفرقع قبل سكن ودرهم ثم نحر الدار بالمخيف المخلى ثم نحر الدار بالمخيف المخلى كان هي تفجر خلف رجلينا الغام فركت خفافة شلت القاع شلا فركت خفافة شلت القاع شلا صفق الحصى على الحصى ينكس اعلام واللي ركزها ينكسر ويتخلى واللي ركزها ينكسر ويتخلى من جيلي اللي عيش تهزف واوهام ما خلق للدنيا سوى نهي تسلى ما خلق للدنيا سوى نهي تسلى لقيل الاطراف واحد الوقت ظلام اول ما اسمع المدن الذن وصلى يكرم شباب كف دربين وإكرام لكبارهم عز وحصانه بالله ولكبارهم عز وحصانه بالله الكل منهم يرمي الشاح قدام جزل على الجزلات قلبه يتلى جزل على الجزلات قلبه يتلى وش عاد حال اللي كيف من اعوام عود من الوقت الجديد يتبلى عود من الوقت الجديد يتبلى لقي لي يا شايب عسى ما انت منظم خذ عصاه وقال حاشا وكلا خذ عصاه وقال حاشا وكلا يصد بدموعه وهي طاحت شمام من فوق شيب مثل نور تجلى من فوق شيب